نور على الدرب، برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. لقاؤنا في هذه الحلقة سيكون بإذن الله مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة هذا البرنامج، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. شيخ عبد العزيز، هذه الحلقة ستكون بإذن الله عن الصيام وعن المرضى، فهل من كلمة نستهل بها هذا اللقاء لو تكرمتم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سبق في حلقة مضت ما يتعلق بشأن الصيام وفضل صيام رمضان ووجوبه على المسلمين، وما يجب أيضا على المسلمين من العناية بحفظه وصيانته عما حرم الله عز وجل حتى يوفق أجورهم كاملة. ومعلوم أن الإنسان يعرض له عوارض من المرض والسفر، والله عز وجل قد بين هذا في كتابه العظيم، فمن نزل به المرض وشق عليه الصوم فله أن يفطر ثم يقضي بعد ذلك، وهكذا من عنا له سفر لحاجة فلا بأس أن يسافر ويفطر ويقضي، وليس لأحد أن يسافر من أجل الإفطار والتحيي على الإفطار، هذا لا يجوز. ولهذا يقول سبحانه وتعالى في كتابه العظيم لما ذكر الصيام قال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم العسر ولا يريد بكم العسر، الآية. فالمؤمن يحاسب نفسه، وهكذا المؤمنة، فإن وجد أحد منهما مرضا يشق عليه معه الصوم والله يعلم أنه صادق فلا حرج عليه في الفطر، وهكذا إذا سافر لحاجة فإنه لا بأس عليه يفطر ثم يقضي بعد ذلك والحمد لله. نعم، بارك الله فيكم. أول أنواع المرض ذلكم المرض الذي تفشى في كثير من المسلمين ونسأل الله لهم العافية، هو الفشل الكلوي. المصاب بهذا المرض يحتاج إلى الغسيل، والغسيل قد يكون في نهار رمضان، ويسأل كثير من المصابين بهذا المرض فيما لو أذن لهم الأطباء بالصيام، هل يؤثر غسيل الكلى على الصيام أو لا يؤثر؟ الأمراض متنوعة والمرضى أعلم بأنفسهم، فكل مرض يشق معه الصيام ويؤثر على المريض زيادة المرض أو تأخر البرء فإنه يجوز له الإفطار. فالغسيل الذي يحصل لأصحاب الكلى إذا كان هذا الغسيل يؤثر عليه نقصان فإنه له الفطر ولا حرج عليه. أما نفس الغسيل كون يعطى شيئا دواء يخرج منه شيئا يضره ويبقي فيه شيئا ينفعه فلا أعلم ما يمنع من ذلك، إذا كان مثل حقن مثل الإبر التي يعطاها الإنسان لحفظ الصحة أو لإسكان المرض كالحمى أو لإخراج دم فاسد من فمه أو دبره، فهذا لا يعتبر مفطرا له في هذه الحالة لأنه لم يتعمده، وإنما هو من جهة العلاج الذي تحفظ به صحته، فهو يعطى هذا لحفظ الصحة وسلامته من الهلاك، ويترتب على هذا العلاج من الإبر التي يعطاها خروج شيء ودخول شيء، فهو يدخل له شيئا طيبا ويخرج منه ما يضره بقاؤه. هذا هو الذي يتبادر من فيما نعلم من عملهم في الغسيل. وإذا كان صومه في هذه الحال يضره في تأخير المرض وطول أجله أو زيادته، فإنه يفطر ويتعاطى هذا العمل وهو مفطر، ولا حاجة إلى الصوم الذي يضره، والله به أرحم سبحانه وتعالى. هو القائل عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هذا هو المتبادل في هذه المسألة. وإذا قضى بعد ذلك احتياطا لإخراج هذا الذي يخرج منه ما نعلم بأس في ذلك. أما الذي يظهر والله أعلم أنه في هذه الحال شبه من قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من درعه القي فلا قضى عليه، لأنه إن ترك العمل أضره الترك. وإذا رقي هذه الإبر التي تحفظ بها صحته خرج من هذا الشيء، كما قد يخرج من طريق الأسفل ويعطى شيئا مواد تجعله يصابه الاستسهال وخروج ما يضره من أسفل، فهكذا خروج ما يضره من فوق من طريق القلف النزيف قلف الدم أو نحو ذلك، أو خروجه من أسفل من أجل العلاج ما يضره إن شاء الله. بارك الله فيكم. ماذا أيضا لو تكرمتم عن المصابين بالربو وهم يتعاطون الأكسجين، هل يؤثر هذا الأكسجين على الصيام أو لا؟ الفتوى صادرة في هذا بأنه لا يضر، بأنه مضطرون إليه وهو ليس بأكل ولا شرب ولا يشبه الأكل والشرب، وإنما هواء يعطيهم من شيئا من الراحة، فهواء فيه شيء من دواء خفيف يعطيهم شيئا من الراحة. بارك الله فيكم. بالنسبة للمصابين بمرض السكر، ماذا يقول الشيخ عبد العزيز لمثل هؤلاء؟ هذا مثل ما تقدم، إن كان المرض يضرهم ولا يستطيع معه الصوم بل يشق عليهم الصوم بزيادة المرض عليهم والتعب عليهم تعبا كثيرا واضحا أو يسبب عدم برؤه فلهم الفطر. أما إن كان عاديا المرض معهم سواء صاموا أو لم يصوموا هو معهم لا يتغير عليهم ولا يضرهم، فالواجب عليهم الصوم لأنه مرض عادي لا يضرهم معه الصوم، فأشبه حال الهزالة وكبير السن الذي لا يضره الصوم. نعم. بارك الله فيكم. ماذا لو احتاجوا تعاطي نوعا من الأدوية، ربما يكون الإبر أو ما أشبه؟ أما الأكل فلا، حبوب أو شراب يفطر الصائم. أما إبر في العضل أو في العروق يحصل بها تخفيف الربو أو ما أشبه ذلك فلا حرج في ذلك إن شاء الله، لأن هذه الإبر فيما نعتقد وفيما نفتي به على البحث لا تعتبر أكلا ولا شربا، وإنما هي علاج ودواء. نعم. هل هناك فرق بين الإبر التي تؤخذ عن طريق الوريد أو الإبر التي تؤخذ عن طريق آخر؟ الصواب لا فرق في ذلك، الصواب لا فرق، وإن كانت إبر الوريد أبلغ لكن لا فرق في عدم الإفطار. أما الإبر التي تؤخذ للتغذية بدل الأكل والشرب يؤخذونه بها فهذه قامت مقام الطعام والشراب، فهي إبر وتغذية فتفطر، أن تعطاها أفضل بها. نعم. أهل الصرع ماذا يقول عنهم الشيخ عبد العزيز المصابون بالصرع؟ إذا صاموا وأصابهم الصرع في أثناء النهار مثل النوم كالنوم لا يضرهم صومه صحيح. أما إذا غابوا عن غابت عقولهم يوما كاملا فهم من بقية المجانين، لا صوم لهم ولا شيء عليهم ولا قضاء عليهم، فلو جن في آخر الليل أو صرع في آخره ولم يوفق إلا في الليلة الآتية فلا صوم عليه بخلاف الإغماء، فإنه مثل النوم. المصابون بالنزيف، والنزيف لا يضر أيضا. نعم. صاب النزيف شرم بهمه أو من أسفل مستمر ومع ليس باختياره فلا يضره مثل ما تقدم في أهل الغسيل. كأهل الغسيل تماما. نعم. أفتونا عن صائم يقتل نهاره بالنوم ويحيي ليله بالسهر واللهو أمام عدة وسائل أو أمام عدة ألعاب، كيف تنصحون مثل هؤلاء لو تكرمتم؟ صومه صحيح ومجزي لكنه فاته أجر عظيم في إضاعة الوقت فيما يضره وعدم حفظ الصيام بالذكر والدعاء والقراءة وأنواع العبادات في النهار، وعظم حصل عليه إثم في الليل مما يتعاطاه من الملاهي، إذا كان يتعاطى الملاهي من سماع الأغاني والملاهي وذلك، ويفوته فضل النوم والراحة الذي يعينه على العمل في النهار. أما الصوم صحيح ولو سهل، لكن كان سهره على معصية أثم بذلك، وإن كان سهره على غير معصية كره له ذلك وفاته أجر التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في النوم والاستعانة بالنوم على إحياء النهار بالعبادة والطاعة ونفع المسلمين ونحو ذلك. بارك الله فيكم. ماذا يقول الشيخ عن الصلوات؟ الصلاة أمرها عظيم، وفي رمضان أشد وأعظم، إذا كانت في حق المسلمين فريضة في كل وقت وتركها كفر وضلال، وإن لم يجحد وجوبها كما تقدم في أصح قول العلماء والتكاسل عنها من صفات أهل النفاق، ففي رمضان يكون أكثر، رمضان يكون أمر أعظم ويكون إثم أكثر، إذا تهاون بها في رمضان صار إثم أكبر، وإذا تركها بكلية مثل ما تقدم لا صوم له، لأنه يكفر بتركها كفرا أكبر نعوذ بالله لما تقدم في الأحاديث. بارك الله، نسأل الله السلامة. آمين. ومن هذا البلاء ما يفعله بعض الناس من النوم عن صلاة الفجر ولا يقوم إلا للعمل، هذا لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يهمه إلا أمر الدنيا، فقد أضاع الفريضة العظيمة. إذا تعمد ذلك هو داخل في من حكم بكفره، لأنه تعمد ترك الفريضة إلى الضحى إلى بعد طلوع الشمس، فيكون بهذا قد تعمد تركها بالكلية، فيعمه الحديث العهد اللي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ولا عبرة في كون الأكثرين من المتأخرين من العلماء والمشهورين قالوا بأنه كفر أصغر، لا عبرة بهذا، العبرة بالأدلة، العبرة بالنصوص، ومرد الناس النصوص كما قال الله سبحانه فإن تنازعتم فيه فردوه إلى الله والرسول. والتعلق بالرخص يفضي بالإنسان إلى ترك الدين بالكلية، فالواجب على المؤمن أن يحذر الرخص التي لا وجه لها ولا دليل عليها، والواجب عليه يأخذ لدينه بالحيطة وأن يحرص على سلامة دينه. ولا شك أن الصلاة أعظم واجب وأعظم فريضة بعد الشهادتين، فإذا تسهل بها فأي شيء عنده بعد ذلك. ولهذا روى مالك رحمه الله عن نافع قال كان عمر يبعث إلى عماله أمراءه ويقول لهم إن أهم أمركم عند الصلاة، فمن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وروى الإمام أحمد في المسند بلسان صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال ذكر النبي الصلاة يوما، يقول عبد الله بن عمرو ذكر النبي الصلاة يوما بين أصحابه فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر يوم القيامة فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. وهذا وعيد عظيم، ولم يقل إذا جحد وجوبه. قال بعض أهل العلم عند هذا الحديث إنما يحشر مضيع الصلاة مع فرعون وهامان وزير فرعون وقارون التاجر المعروف في بني إسرائيل وأبي بن خلف التاجر في أهل مكة من كفار قريش، إنما يحشر مضيع الصلاة مع هؤلاء لأنه إن ضيعها من أجل الرياسة والملك والإمارة شابه فرعون الذي طغى وبغى بسبب الرياسة ويحشر معه إلى النار يوم القيامة، وإن ضيعها بأسباب الوظيفة والوزارة شابه هامان وزير فرعون الذي طغى وبغى بأسباب وظيفته فيحشر معه إلى النار يوم القيامة، ولا تنفعه هذه الوظيفة ولا تجيره من النار. وإن ضيعها بأسباب المال والشهوات أشبه قارون تاجر بني إسرائيل الذي قال الله فيه في كتابه العظيم إن قارون كان من قوم موسى بغى عليهم الآية، وقال بعده فخسفنا به وبدار الأرض. فهذا الرجل شغل بأمواله وشهواته وعصى موسى عليه الصلاة والسلام واستكبر عن اتباعه وبغى، فصارت العاقبة خسف الله به الأرض وبماله جميعا. حسب الله في رجال الأرض، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة عقوبة عاجلة غير عقوبة النار نعوذ بالله. فالذي ضيع الصلاة بأسباب المال والشهوات يكون شبيها بقارون فيحشر معه إلى النار يوم القيامة نسأل الله العافية. والرابع الذي ضيعها بأسباب التجارة والبيع والشراء والخذ والأخذ والعطاء، شغل بالمعاملات والأخذ والعطاء والنظر في الدفاتر وماذا على فلان وماذا أدى فلان حتى ضيع الصلوات، فهذا أشبه أبي بن خلف تاجر أهل مكة من الكفرة فيحشر معه إلى النار يوم القيامة نعوذ بالله. وهذا لا شك أنه وعيد عظيم ويدل على كفر من ضيعها نعوذ بالله. نعم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. شيخ عبد العزيز، عن التراويح وتلاوة القرآن وختم القرآن خلال هذه الصلاة وخلال هذا الشهر المبارك، هل لكم من كلمة حول هذا لو تكرمتم؟ لا ريب أن صلاة التراويح قربة وساعة وعبادة عظيمة ومشروعة. النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ليالي للمسلمين، قام بهم ليالي ثم خاف أن تفرض عليهم فترك ذلك وأرشدهم إلى الصلاة في البيوت. ثم لما توفي عليه الصلاة والسلام وأفضت الخلافة إلى عمر بعد الصديق ورأى الناس في المسجد يصلونها أوزاعا، هذا يصلي نفسه وهذا يصلي لرجلين وهذا يصلي لأكثر، قال لو جمعناهم على إمام، فجمعهم على إمام وصاروا يصلون جميعا. واحتج على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له من تقدم ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له من تقدم ذنبه. واحتج أيضا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الليالي، وقال إنه انتهى الوحي وانقطع الخوف بعد موته صلى الله عليه وسلم، لا يخاف من الفريضة، فصلها المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليالي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صلوها مع عمر في عهد عمر واستمروا في ذلك جماعة. والأحاديث ترشد إلى ذلك، ولهذا في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن في رسالة صحيح. فدل ذلك على شرعية القيام جماعة في رمضان، وأنه سنته صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه بعده عمر الفاروق ومن بعده. وفي ذلك أيضا مصالح كثيرة من جمع المسلمين واستماعهم لكتاب الله وما قد يقع من المواعظ والتذكير والاتصال من بعضهم لبعض واجتماع بعضهم ببعض في هذه الليالي العظيمة، فكل هذا يسبب خيرا كثيرا. وكذلك دراسة القرآن في الليل والنهار من أفضل القربات. كان السلف إذا دخل رمضان أقبلوا على القرآن وتركوا الحديث والتفقه حلقات العلم، هذا هو الغالب على السلف. فينبغي لأهل الإيمان من الذكور والإناث أن يشتغلوا بالقرآن الكريم تلاوة وتدبرا وتعقلا ومراجعة لكتب التفسير وغير هذا من وجوه التعلق بالقرآن والعناية بالقرآن. وإذا سمعوا درسا في المسجد راجع بعض المسائل العلمية لا منافة، لا حرج في ذلك، لكن ينبغي يكون العناية أن تكون العناية بالقرآن في رمضان أكثر كما فعله السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، وهكذا الإكثار من القراءة حتى يختم مرات كثيرة. كان بعض السلف يختم في كل يوم وبعضهم في ثلاثة، لكن الأفضل ألا يكون أقل من ثلاث، هذا هو الذي أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عبد الله بن عمرو، أرسله يختم في سبع ثم طلب الزيادة فقال إلى ثلاث، فالأفضل أن تكون الختمة في ثلاثة أكثر حتى يطمئن حتى يقرأ بترتيل وعناية وتدبر. وبعض السلف رأى أن هذا في الجملة، لكن في أيام رمضان ولا يليه لا مانع من الختم في أقل من ذلك، ولكن التقييد بالحديث والأخذ بالحديث أولى ولو في رمضان. إذا ختم عشر مرات في رمضان أو تسع مرات أو ثمان هذا خير كثير، مع الهدوء والطمأنينة والترفيه والعناية، وليس له حاجات أخرى. ثم الإكثار من الختمات قد يفضي إلى الهذرمة والسرعة والعجلة والمباهاة في الختمات، فيخشى على الناس من هذا الشيء، فالركول والهدوء حتى لا يقع شيء من الخلل في القراءة، وحتى لا يقع شيء من المباراة للرياء والسمعة. فينبغي أن يكون الختم لثلاثة أكثر، حتى يقرأ قراءة واضحة متدبرة ويعتني بمعانيها ويراجع ما أشكل عليه، هذا هو الأولى والأفضل حتى ولو في رمضان. نعم، بارك الله فيكم. يحرص كثير من الأئمة سماحة الشيخ على أن يختم القرآن في التراويح وفي التهجد، هذا لأجل سماع الناس جميع القرآن، إذا تيسر يسمع جميع القرآن حيث يكون كل ليلة فيها جزء أو أقل من جزء، لكن في العشر الأخيرة يزيد حتى يختم القرآن ويكمله، هذا يكون أفضل إذا تيسر من دون مشقة. وهكذا دعاء الختم يدعو به حتى يؤمنوا، كان السلف يفعلون ذلك، فإذا فعل ذلك فلا حرج. وقد عقد العلامة ابن القيم رحمه الله باب في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، وذكر في ذلك حال السلف في عناية بختم القرآن. نعم. بارك الله فيك. الله الجميع. اللهم امين. الذين لا يتمكنون من الختم يشعرون بشيء من الألم، سماحة الشيخ ماذا يقولون؟ لا حرج فيه، الأمر في هذا واسع. طيب، إن ختم فهو أفضل حتى يسمع الناس وحتى يفوز بالأجر العظيم في هذا الشهر الكريم، وإن حال حائل ولم يتيسر له الختم وهو إمام، إما لأجل الرفق بهم لأنهم أصحاب أشغال أو لأسباب أخرى فلا حرج، الأمر واسع بحمد الله. والمؤمن يراعي المأمومين ولا يشق عليهم ويرفق بهم، وإذا كانوا يشق عليهم تشق عليهم الإطالة، فكونهم يقيمونها أولى من تركها خوفا من الإطالة. إذا صلى بإحدى عشرة ركعة هو أفضل، إحدى عشرة أو ثلاثة عشرة مع الترتيل ومع الركود في الركوع والسجود هو أفضل من كثرة القراءة ومن صلاة عشرين أو أكثر. كن يتحرى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة ركعة أو ثلاثة عشرة ركعة، كان هذا أفضل، والإحدى عشر أفضل من الثلاثة عشرة، لأن هذا هو المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم في الغالب كما قال في عائشة رضي الله عنها، وربما صلى بعض الأحيان ثلاثة عشرة، وربما صلى أقل من ذلك، وصلى الصحابة رضي الله عنهم عشرين ركعة مع الوتر، كل هذا بحمد الله واسع. فمن زاد أو نقص فلا حرج، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يحدد عددا معلوما، صلاة الليل مثنى مثنى، ثم قال فإذا خشي أحد الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، وهذا عام في رمضان وفي غيره. فمن زعم أنه يجب الاقتصار على 11 أو 13 فقد غلط، ومن كره الزيادة فقد غلط، ومن حرمها فهو أشد غلطا، وإنما ذلك أفضل إذا اقتصر 11 أو 13، هذا أفضل من أجل التمكن من إطاعة القراءة وإطاعة الركوع والسجود، ومن أجل تمكين المأمومين من ذلك، ومن أجل موافقة السنة التي هي الغالبة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من زاد فلا حرج. طيب. نعم. ماذا عن القراءة من المصحف سمعت الشيخ؟ لا حرج في ذلك، صواب أنه لا حرج في ذلك، فإذا احتاج إلى أن يقرأ من المصحف لأنه لم يحفظ القرآن فلا بأس يقرأ من المصحف. وثبت أن عائشة رضي الله عنها كان يصلي بها مولاها الأكوان من المصحف. نعم. ذكره البخاري رحمه الله تعليقا لازما منه، والاصل انه لا باس بهذا، فمن نافع عليه الدليل، الاصل جواز القراءه حفظا وقراءه من المصحف، هذا هو الاصل. فمن قال يمنع من المصحف فعليه الدليل، والاصل انه لا دليل، فمعنى الاصل وهو جواز القراءه من المصحف، وان فعلتها ام المؤمنين وهي من افقه الناس رضي الله عنها. نعم. يتحدث الناس كثيرا سماحة الشيخ عن صلاة النساء للتهجد أو التراويح في المساجد، هل من كلمة حول هذا الأذكر؟ نعم، لا بأس بذلك. طيب. يصلي المسلمون النساء مع المسلمين في المساجد، لكن مع العناية بالحجاب والتحرز من الفتنة وعدم الأطياب التي يمرون بها في الأسواق، تكون متحرجة من الطيب ومن التبرج وإظهار المحاسن، بل تكون محتجبة متسترة بعيدة عن أسباب الفتنة، وإلا فبيتها خير لها، بيتها أولى بها وأخير لها. لكن إذا دعت الحاجة للخروج